لا صلاة بعد العصر. لا ما أدري هذولا ما دو ما فرقون بين الأمر والنهي. هذا يجلس ولهذا عندما نعرف فلا يجلس نقول لا نهي ويجلس فعل المضارع مجزوم بلا النهي. يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأمرتكم به فاعتوا منه ما استطعتم. ما هذا هذا نهي لا يجلس حتى يوصل. نعم اللي بعد لا النهي يعني غالبا لكم مجزوم ما يجب أن يكون مجزوم يعني ما يأتي لها وقت أن يكون مجزوم هذه نافية نافية يعني ما تأتي إذا أتت لا واللي بعد مرفوع هي تكون نافية ما تكون نافية. نعم دائما تكون لازم هي من عوام الجزء الحديث ما نأخذها حجة العريض اللي كان مجزوم أساس دعمات ومعاتهم ونهاهم ألا يجلس لأنه واجب عليهم. إيه ما هو هذا؟ وإذا إلى تحقق أن النهي يقول هذا ما هو بأمر. يعني هذا كله كلام كلام إنسان ما يعرف الأصول الفقهية. ما يعرف أصول الفقه. كلام هذا كلام عام ما ما نقول إن هذا يبطل هذا. بل هذا يخصص هذا فقط. ولا إبطال فيه. هذا نهي هذا أمر. حتى لو هو أمر لو قال مثل إذا دخل أحدكم فليصلي ركعتين وجعلها أمر. إذا قلنا لا لا تدخل حتى لا لا إذا دخلت فصلي ركعتين هل حنا أفضل النهي؟ ما أفضلنا لكن خصصنا النهي باق لكن يخرج منه هذه الحال لوجود السبب. وهذا اضطرناه كثيرا وكنا نبي أحاديث واضحة في هذا الموضوع حتى أن في بعض الألفاظ الحديث الصحيحين لا تحروا الصلاة. والإنسان الذي يدخل المسجد هل متحدد للصلاة في هذا الوقت؟ لا إنما صلى لوجود سبب الصلاة. هذا الإنسان صار بني من الجيد الغور إنسان متحدث يزعم منه أعلم منه كل هذا نهي وأعلم منه إلا يجلس هذا نهي وقل إني أنا ما عرفت الأمر بالنهي أو النهي بالأمر إنما خصصت العموم بما دل عليه. طيب يقول وقد تخرج عن صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من المقام والسياق. قد هذه للتحقيق يعني أنه تخرج الصيغة صيغة النهي عن معنى الأصل. ما هو المعنى الأصلي؟ طلب الكف على وجه الاستحباب إلى معاني أخرى تفهم من المقام والسياق. وهذه المسألة ما دام أنها راجعة إلى الفهم فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها لأن فهم الناس ليست واحد. يعني قد أقول أنا هذا النهي يقتضي هذا النهي حقيقي وتقول أنت هذا نهي للإرشاد. أقول هذا النهي للتعجيز وتبقى هذا النهي للتحدي مثلا وما أشبه ذلك وإن كان التحدي والتعجيز معنى متقارب. كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء من يقال موسى أو هارون لأخي موسى فلا تشمت بي الأعداء. وحقيقة الأمر أننا قلنا فيما سبق ينبغي أن يكون الكلام الموجه للمخلوق لمخلوق ولو كان الموجه إليه الكلام أعلى لا نسميه ذلك نسميه دعاء. فهل يمكن أن نقول إن هارون دعا موسى؟ ما يصير أحد يدعو إلا الله. قلنا أنه ينبغي أن يسمى لا ولا التماس ترجيا ينبغي أن يسمى ترجيا. ولكن لعل المؤلف رحمه الله عند كتابة الآية توهم أنها من موسى لله لكننا نحن نجيب نأتي بآية غيرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

فلا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم مراد التهديد. نعم صحيح يا جماعة صحيح، لأنه يهدد غيره من جهل بيجهل عليهم أكثر. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك ولا شك ولا شك. من مراد النهي يا مصطفى؟ حقيقية إيه أصبح حتى اللغة الحقيقية اللغة المقبول الله لأن ألا لا يجهلا هذا المقبول الله. إذن يجب هذا القول إلا لأن النهي الحقيقي معناه طلب الكفر على وجه السعر. إذا طلب الله منا أن نكف أو رسول منا أن نكف أنا يجب عليه إلى الأرشاء. أحسن خرج عن معناه الحقيقي إلى الأرشاء، خرج عن معناه الحقيقي إلى الأرشاء. طيب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ما تقول في هذا النهي؟ هذا الإرشاد. لا هذا وجه حقيقي. حقيقي يعني إلزام. لا. بدليل قوله فتمسكوا النار. طيب توافقون على هذا؟ نعم. زين. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. غانب عارم عليك إذا فعلت عظيم. الإرشاد ما تقولون؟ صحيح لأنه موعظة موعظة. نعم لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي. هذا حقيقي. لا حقيقي صحيح صحيح لأنه ظلم الشفع على وجه الزاد هو نهم حقيقي. لا حقيقي لا ما وردت إلا على سبيل الغائب من عبادكم وإمائكم. نعم طيب لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. الأرشاد هنا لأ حقيقي نصح فيه. تنزل الإرشاد معناه ما يجب علينا طواف الوداع. ما في خلاف لكن حقيقة إذا كان حقيقي إن كان هناك خلاف قولين بن جد. لا حقيقة زي حقيقة. طيب يا إبراهيم لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى أشياد لأنه لأنه غير مخصص غير مخصص الإنسان فيكون نصيحة باب النصيحة. طيب ثم هذا الرجل ما له سلطة على الناس حتى يمنعه. طيب يا سالم لا يبيع بعضكم على بيع بعض حقيقي لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. طيب لا تعير أخاك بذنب أجاله. نعطيكم يا طيب لا تعير أخاك بذنب فتعمله.

الفرق بين التصور والتصديق هو أن السائل في التصور شاك أو جاهل. جاهل هاي شاك أو جاهل معناه واحد، لكن وش جاهل أو شاك فيه؟ شاك في من حصل هذا الشيء، لمن حصل هذا الشيء، أزيد أم عمرو. لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تصديق، يسمى هذا تصديق، لأن الآن جاهل نسبة هذا الشيء إلى فلان. ما جهلت المنسوب إليه، جهلت النسبة، والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد، لكن ما أدري هل حصل من لا أو لم يحصل. ما هو التصديق اللي هو التكذيب؟ التصديق عندهم بناء الحكم، الحكم بالشيء. وش الجواب اذا سألت واحد تقول هذا الكلام وش هو؟ بعيد عنه زين. اذا تصديق سافرت سافرت سافرت ام لا ما حاسب لان التصديق ما جاء فيه معاذ اسافر. وش الجواب؟ الجواب نعم نعم أم لا. نعم أو لا صح. طيب هل تطلب بها تطلب شرع الشيء صحيح عجيب. طيب إذا قلت راكبا جئت أم ماشيا، هذا تصور ولا تصديق؟ لا هذا تصور. راكبا جئت أم ماشيا؟ تصور. ليش؟ لأنه حال. والجواب؟ الجواب تعيين الراكب. زين صح. أأذن المؤذن؟ نعم. هذا وش؟ هذا تصديق ولا يتصور؟ تصديق. تصديق لأنك أجبتهم بإيش؟ بنعم أو لا. زين يلا شيك. أسمعت أذان المغرب أم العشاء؟ تعيين يعني عشاء. إذن هذا تصور لأن المطلوب التعيين وذكر المعاد. طيب أيوم الخميس سافرت أم يوم الجمعة؟ هذا وش؟ تصور. ليش؟ تعيين اليوم. والجواب؟ يوم الخميس. يوم الخميس. زين. طيب محمد أفهمت الدرس؟ نعم. هذا ما تصديق يعني ما طلب التعيين، ولهذا الجواب نعم. نعم أو لا فقلت نعم. زين. طيب تأخذ من هذا؟ إيه حسن هذا ما شاء الله. هذا البخاري. البخاري إيه اسمه البخاري هو ولا حسن؟ حسن البخاري. حسن البخاري. الله طيب أجمعت عليه. نخلي لفوق أجل نعطي لفوق سؤال. زين يلا يا عجل. أسميت ابنك بخاري أم حسنا؟ إيه تصور في أنزل هذا الدرس الأول خلاص. أحمد حاضر حاضر هذا الدرس قرأت البخاري سير شدني جواب نعم ولا زيد أصححت الكتاب الجواب نعم زيد. يقول المؤلف رحمه الله في هل لطلب التصديق فقط؟ مش معنى فقط يعني لا تكون للتصوف، لا تكون للتصوف، بل يطلب بها التصديق وهو إدراك النسبة. فتقول مثلا هل جاء صديقك؟ والجواب نعم أو لا. ولذا يمتنع معها ذكر المعادل في الكثير. ما يكون مع المعادل، ما تقول هل جاء صديقك أم عدوك، بل إذا أردت أن تقول جاء صديقك أم عدوك تجيب تجيب إيه نعم الهمزة أجاء صديقك أم عدوك. أما إذا أردت إذا أتيت بهل فهي للنسبة فقط فلا يذكر مع المعادل، ويكون الجواب ليش بالتعيين، هل جاء زيد، هل دخل الشهر، هل بني المسجد، هل أمطرت، هل ولع الكهرب، هل طفئ الكهرب. الجواب بنعم أو لا، التصديق بنعم أو لا. واضح؟ هل يصح أن أقول هل طفئ الكهرب أم ولع؟ ما يصح. ولكن تقول هل طفئ الكهرب فقط، ما تذكر المعادل. ذكر المعادل نادر ولا يكون إلا في أحوال معينة، ولهذا قال في الكثير فلا يذكر معها المعادل. طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لو قال سواء عليهم هل أنذرتهم أم لم تنذرهم، مثلا في غير القرآن يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن هذا لإيش؟ للتصوف. نعم فلا يجوز أن تأتي هل، فهل ما تأتي إلا للتصديق. بقية الأدوات أدوات الاستفهام للتصوف، وبهذا صارت الأدوات باعتبار التصوف والتصديق ثلاثة أقسام. قسم صالح لهما وهي الهمزة، وقسم للتصريف فقط وهي هل، والباقي للتصور. يعني كده قلت من قام وش تطلب التعيين، وهذا هو التصور، هذا هو التصور. نعم يعني معناه انه يدرك ان الامر وقع، لكن ما يدري من هو، من الذي اوقع. فهو يريد ان يتصوره، يعني ان تتكلم الصوره. فلا يقال هل جاء صديقك ام عدوك، ثم قال في معنى هل تسمى بسيطه ان استفهم بها عن وجود، وتسمى مركبه ان استفهم بها عن نسبه شيء لشيء. إذا استفهمت بها عن وجود الشيء فقط هو تسمى بسيطة، تسمى بسيطة. فإن استفهم بها عن صفة شيء في شيء، نعم، فإنها تسمى مركب. مثال البسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء في نفسه، هل العنقاء موجودة؟ وش الجواب؟ لا. إيه وأنت مش تقول لا لا لا، لأن هذه مثل بيع بقصة أو يذكر ولا شيء. هي تذكر، تذكر في الأشعار، لكن ما لها وجود. هل العنقاء موجودة؟ وهي يقولون إنها من الطيور،

لو أقول ما العصر ما الذهب أريد أن تشرح لي حال الذهب، أقول معدن ثمين معروف، أولا هذا ما يسمى شرح الاسم ولكن شرح الحال. ولهذا لو قال لك إنسان حقيقة المسمى، حقيقة المسمى نحن ترى اللي قلنا تو الذهب الحقيقة، حقيقة المسمى، ما الإنسان غاني، ما الإنسان، ما الإنسان، ها حيوان زبا تجزم غاني، يقول إنسان حيوان ناطق صح صحيح، لكن لو يقول لأحد من غير العارفين ها كان يضرب. طيب لو أقول ما الإنسان فيكون جواب الإنسان البشر، وش المطلوب بنا هنا؟ لا لا جاء الآن واحد سألني قال ما الإنسان فقلت البشر، وش يكون الطلب مني؟ شرح الاسم، لأن حتى البشر ما بيجي له هذا شرح الاسم، لأن جمع. والغالب أنه إذا كان المطلوب شرح الاسم فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض واللفظ غريب مو معروف ويفسر بلفظ ظاهر. وأظن مر علينا في آخر عقد السبغريني أن هذا ويسمى حد لفظي ولا حقيقي، مش وين الحد شرح الاسم، شرح الاسم حد لفظ، حد اللفظ، حد لفظي. الحدود اللفظية اللي مرت علينا هي التي يضر بها شرح الاسم، شرح الاسم هي شرح الاسم. أقول هنا طيب أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان، إن قلت الإنسان هو البشر يصح الجواب ولا ما يصح؟ اسمع يا جماعة، إذا قلت ما الإنسان فأجاب الإنسان وأنا أسأل عن الحقيقة فقال الإنسان البشر، يصح الجواب ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا الجواب هو شرح لا الاسم، وأنا أريد بيان الحقيقة. فإذا قال الإنسان حيوان ناطق صار الجواب صحيحا، صار الجواب صحيح. كذلك يقول أو حال المذكور معنا فقولك لقادم عليك ما أنت، إنسان قدم علي يعرف الإنسان ما يشكل عليه، لكن ما أنت أسأل عن حاله وش ما أنت، عدو أو صديق، قول أو يقول أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا وش يطبق؟ حال المذكور معه، يسأل عن حال هذا المستفهم عنه وش. طيب لو قال ما أنت جني أو إنسي أو ملك مثله ولا لا؟ يسأل حاله وش، لأنه ربما يأتي الإنسان في الأسباب في الليل يجي الشيء ما يجوش وإنسان ملك وجني فيصبح وشان. فإذا صار يستفهم بما يطلب بها ثلاثة، إما شرح الاسم أو حقيقة المسمى أو حال، حال نقول ما مش حال هذا الشيء واضح؟ نعم. طيب سألت مثلا عبد الله الداخل ما هذا القلم؟ يسأل عن الكف حقيقة. ها؟ حقيقة. أي وش؟ ولا حاله؟ ما هذا القلم تقول مثلا؟ مثلا من حديد؟ ها؟ نعم إذا ذكرت من حقيقة تكون من حديد. طيب وإنك إنسان مقصد حاله؟ قلم طيب وزين وله يتوقف عن الكتابة. نعم زين. فهمت الفرق بين الحال وبين الحقيقة؟ قول. طيب لو سألت إنسان عن آلة معه فقلت ما هذه؟ ما هذه؟ قال هذه راديو. عن الحقيقة ولا عن شرح الاسم؟ إذا قال شف الآن إذا قلت ما هذا الذي معك قلت راديو، ما هذا الذي معك حديد ونايلون وأسلاك ورصاص أو آلة مكونة من كذا وكذا، آلة مكونة من كذا وكذا، هذا الجوابين. الجواب الثالث ما هذا الذي معك؟ هذا الذي يأتي بصوت الإذاعات. طيب نشوف الآن الأول. لا الأول شغل راديو. ثاني حقيقة المسمى الاسم حقيقة صحيح آلة مكونة من حديد ومايلون وأسلاك وإلى آخره. يجي أصوات الإذاعة هذا حال المسؤول عنه، حال المسؤول عنه. فصار الآن ما استفهم بها عن ثلاثة أمور: تعليل البقلاء كقولك من فتح مصر، الرجل مصر وفتح مصر، وبعدين يقول أن تكون زيادة النيل. أي ضيف من فتح مصر هذا يستفهم. نعم يستفهم بها عن عقد. الجواب عمرو بن العاص صح. طيب إذا يستفهم يطلب بها تعيين العقلاء أو تعيين العقل نحن. طيب لو قلت لك من الذي اشتريت من الإبل يصلح؟ والسبب لأنه غير عقل، لأنه غير عقل فلا يستفهم بها إلا عن العقل. متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان او مستقبلا؟ متى؟ اذا قلت الانسان متى فانت تطلب منه تعيين الزمان. زمان هذا الفعل الذي يليه، الذي يلي متى؟ ان كان ماضيا فانك تقول له متى قمت، كان مستقبلا تقول متى تقوم. واضح؟ إذن يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا. الماضي مثل متى قام ومتى قمت، والمضارع والمستقبل متى تقوم. طيب أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة؟ أيان هي اسم استفهام مبنية على الفتح في محل نصب. أيانا تقوم صح؟ قول أيانا تقوم هذا مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. أيانا قمت هذا ماضي. أيهما الصحيح؟ أيانا تقوم هو الصحيح، لأن أيانا يستقبل بها عن الزمان المستقبل خاصة. ها؟

يمكن غالب أن أن يصير النار أسد. كيف يصير النار أسد؟ ما يصير ها؟ فليه أن تير أنا أقول تير إذا قلت مثلا أن تشتغل هذه المكينة أن تولع الكهرباء قول ها؟ لا ما نفهم لأن إذا صرنا عارف من تولى الآن هم ولا أقول أن تولى الكهرباء يعني كيف فإذا بالحقيقة لابد من قرين لابد من قرين وإلا فالأصل فيما يظهر أنها تقوم بمعنى متى أن تذهب أن قمت ها؟ طيب افرض أن جاء إنسان وقال غرق فلان فأنقذته فقلت له أنا أنقذته الوش يظهر فيها ها؟ كيف أنقذ كيف أنقذته لا أستبعد إيه هذا خلاف كلام المؤلف المؤلف يرى أنه ما استبعد هذا الشيء لكنه مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تفعل الموت فهمت؟ طيب وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل كم لبثتم قال كم لبثتم الأضعاد السنين هذا تعيين عدد مبهم كم مالك كم أولادك نعم كم بقيت في هذا البلد وكم عمره مفهوم يضرب بها تعيين عدد مبهم غير معلوم وهي واضحة كثيرة وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما تمييز أو تعيين معنى واحد تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما يعني شخصان اشتركا في شيء فتطلب تعيين أحدهم تقول مثلا أيهما أكثر مالا استويا في إيش في كثرة المال لكن ما تدري أيهما أريد منك أن تعين لي أيهما الجواب خالد مثلا جواب خالد كذا أيهما سبق صاحبه وش الجواب أحمد عينت على صح طيب أيهما أفهم في البلاغة غانم طيب ما يفعل أيهما أفهم في تأصيل مسائل الفرائض المهم أنه يطلب بها تعيين أحد المتشاركين في شيء أي هذا واحد نحو أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقام كل منهم له مقام أهل النار وأهل الجنة لكن أيهما خير مقاما نعم أهل الجنة ويسأل بها أيضا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه إذا ما شاء الله واسع هذه أي أوسع يسأل بها عن تعيين أحد المتشاركين في شيء وعلى هذا يشبه أن يكون المقصود بها إيش التصور ولا التصديق يطلب بها تعيين أحد المتشاركين إلى التصور ويطلب بها فيما بعد

في كتابه المشهور العظيم الذي قال فيه ابن القيم: ما للوجود له نظير ثاني، وهو الكتاب الذي يسمى العقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنا ملتزم بأن أي إنسان مبتدئ يأتي بدليل صحيح من القرآن والسنة يحتج به، ملتزم أن أجعله حجة عليه مصادرة الدليل. هذا الذي أورد الدليل نصدره عليه، كل دليل صحيح من الكتاب والسنة يستدل به مبتدع على بدعته يقول: فأنا ملتزم أن أجعل هذا الدليل دليلا علي إلى له. إذن السبب كيف يكون شيء مثبت ثم يكون منبيا إلا أنه من أجل اختلاف الفهم؟ من أجل اختلاف الفهم. طيب، هذه المعاني التي تخرج يرجع إليها الاستفهام. أولا التسمية، تسمية ما معناها التسمية؟ إن معناها أن المستفهم عن يكون ذا شطرين، كلاهما سواء، كلاهما سواء. وهذه همزة التسمية تأتي بعد كلمة سواء، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وكقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إلى غير ذلك.